إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إن الله